سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع اے مانو پان میں گھنا یتے مرکن اواں کے ویسلو کیو تا جو قبرن کے ڈٹھو ای ناہے سگھوئی جان دو وری چوں تھا تا نن سگھوئی جان دو نن جے کدے پکے ویساو سا جانو ہا تا ویسلو نہ ویو ہا قسم آہے تا ضرور دوزخ کے ڈسندو वरी बि उन खे यकीन वारी अख सां ज़रूर ॾिसंदो वरी उन ॾींहुं नेमतनि बाबति अव्हां खां ज़रूर पुछबो।